إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. والرسالة الأولى إخوة الإيمان في حلقة اليوم وصلت من المستمع بكر محمد من بورسعيد، يقول في رسالته: نذرت لله تبارك وتعالى إن نجاني الله من الظلم الواقع علي أن أذبح ذبيحة، والحمد لله الذي نجاني وانتقم من الظالم، لكنني لم أستطع الوفاء بالنذر لظروفي المادية، ولا أدري ماذا أفعل الآن. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الوفاء بالنذر واجب، لأن الله سبحانه وتعالى أمر الناذر بالوفاء بالنذر ما دام النذر يتعلق بطاعة الله عز وجل. ولهذا قال جل شأنه: وليوفوا نذورهم. وقال في شأن الأبرار: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، إما إن تعلق النذر بمعصية فإن النذر لا يجب الوفاء به، لقول حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام: لا نذر في معصية. وهذا معناه أن النذر يكون في الطاعة وليس في المعصية. طبعا دكتور، هل عدم التمكن من الوفاء بالنذر لظروف خارجة عن الإرادة يختلف عن عدم الوفاء بالنذر تكاسلا أو استهانة؟ هناك فرق شاسع. فالإنسان الذي نذر لله إن نجاه الله من الظلم فعليه أن يتقرب إلى الله بكذا وكذا. نقول له إن نصر الله قريب وفرجه آتٍ، وهو القائل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. والله دائما مع المظلوم وليس مع الظالم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، يرفعها الله إلى عنان السماء ويقول لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. والواجب عليك أيها السائل أن تشكر الله عز وجل على نعمته عليك، وأن تفي بنذرك ما دمت لم تحدد وقتا معينا للوفاء بالنذر، فانتظر حتى ييسر الله عليك. وإن كنت قد حددت وقتا معينا للوفاء بالنذر ولم تستطع الآن أن تفي بنذرك، فعليك أن تكفر كفارة يمين، عملا بقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: ومن لم يفي بنذره فكفارته كفارة يمين. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع رضا إبراهيم من المنصورة، يقول في رسالته: أعطاني والدي 2000 جنيه على سبيل السلف لمساعدتي في استكمال دراستي دون أن يعلم إخوتي بالأمر، لكن توفاه الله تبارك وتعالى قبل أن أرد له هذا المبلغ، فما الذي ينبغي علي أن أفعله؟ هل أوزعه على إخوتي وأخشى إن فعلت ذلك أن يثير ذلك الأمر الشك والريبة في نفوسهم،